بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدرس 34 من شرح ألفية ابن مالك رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: والخبر جزء المتيم الفائدة، كالله بار والآيات شاهدة، ومفردان يتويات جملة حويتان معنى الذي ثقات له، وإن تكون إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حاسب وكفى. والخبر والمفرد الجميل فارغ، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزانه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. الناظم رحمه الله تعالى أخبر هنا أن الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة، الجزء الذي تتم به الفائدة، الجزء سواء كان مفردا أو كان جملة أو كان شبه جملة، المهم كل ما تمت به الفائدة فهو خبر. ويعكر على هذا التعريف أن الفاعل أيضا من قولك قام زيد أو حضر الأستاذ أو اجتهد التلميذ متم للفائدة، فإن الفاعل في هذه الأمثلة متم للفائدة. وأجيب عنه بأنه مردود بسببين، مردود لسببين. السبب الأول أن الناظم رحمه الله عرف الخبر في سياق المبتدأ، عرف الخبر في سياق المبتدأ، فلا يدخل الفاعل ولا غيره ولا يحشر هنا. وكذلك سبب ثاني أن الناظم رحمه الله تعالى مثل بعد التعريف، مثل للخبر فقال: الله بر والأيادي شاهدة، فأتى بمثالين للخبر المقصود في هذا الباب، وبذلك يخرج ما سوى الخبر. بهذا المثال يخرج ما سوى الخبر من كل ما حصلت به الفائدة في الجملة، فكل ما حصلت به الفائدة في الجملة لا يسمى خبرا مطلقا، لكن الخبر هو الجزء المتم للفائدة في سياق المبتدأ. الصفة مثلا تشبه الخبر، الصفة تشبه الخبر في أنها محل للفائدة، صفة تتم بها الفائدة وهي خبر في الحقيقة. فإنه يجوز لمن قال: جاءني زيد الفاضل، جاءني زيد الفاضل، يجوز أن يقال له كذبت وأن يقال له صدقت، كذبت فيما وصفته أو صدقت فيما وصفته، كما يجوز ذلك في الخبر، لأن الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته، فالصفة من هذا المعنى تشبه الخبر. وإذا قلت زيد قائم، كان الخبر الذي هو قائم كالصفة لزيد، لأن القيامة قام به زيد، لأن القيامة من فعل زيد، فهو وصف له في المعنى. ولذلك يأتون بضمير يسمونه ضمير الفصل والعماد إذا وقع اللبس بين الخبر والصفة، فنحو زيد الفاضل، هنا يمكن أن يقال بأن الفاضل صفة كما يمكن أن يقال بأنه خبر، فيستحسن الإتيان بضمير فصل وعماد، بضمير فصل وعماد، فتقول زيد هو الفاضل، وحينئذ يكون الفاضل خبرا لا صفة. ومن النحاة من قال المبتدأ معتمد البيان والخبر معتمد الفائدة. وقول الناظم رحمه الله الله بر والأيادي شاهدة، أي أن الله تعالى بار بعباده ومحسن إليهم، ونعمه تعالى شاهدة على إحسانه. ثم اعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الخبر المفرد، والقسم الثاني الخبر الجملة، والقسم الثالث الخبر شبه الجملة. وكل هذا يتحدث عنه الناظم رحمه الله تعالى ويفصل فيه. ونتوقف اليوم مع الخبر المفرد والخبر الجملة، فنقف عند الخبر شبه الجملة. أما الخبر المفرد فهو ما ليس بجملة ولا شبيها بالجملة، ما ليس بجملة ولا شبيه بالجملة، هو الذي ليس بجملة ولا شبيه بالجملة، هذا هو تعريفه في هذا الباب. مثاله زيد قائم، فقائم مفرد لأنه ليس جملة ولا شبيه بالجملة، يعني ليس جملة ولا جار ومجرور ولا ظرف. الزيدان قائمان، قائمان خبر لأنه ليس جملة ولا شبيه بالجملة. الزيدون قائمون كذلك. والخبر هذا قسمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى: جامد ومشتق. أما الخبر الجملة فهو الخبر عن المبتدأ بجملة مفيدة، يكون المبتدأ ثم يؤتى بخبره جملة، وهي إما اسمية وإما فعلية، إما أن تقع الجملة التي يخبر بها جملة اسمية أو فعلية. مثاله مثال الاسمية زيد أبوه قائم، ومثال الفعلية زيد يقوم. ولا بد للخبر من ضمير يعود على المبتدا، لا بد للخبر من ضمير يعود على المبتدا فيربطه، نحو زيد قائم أي هو يعود على زيد، ففي الخبر ضمير. هند قائمة أي هي، زيد يقوم أي هو، زيدان يقومان أي هما، فيكون الضمير مطابقا. أما الجملة فقسمان: القسم الأول أن تكون هي نفس المبتدأ، أن تكون هي نفس المبتدأ، فهذه لا تحتاج إلى رابط. والقسم الثاني أن لا تكون نفسه، أن لا تكون نفسه في المعنى، نحو زيد يجتهد، فيجتهد جملة منفصلة تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ، وهذه لا بد فيها من رابط. والروابط، الروابط مفهومة من قول الناظم حاويتان معنى الذي سيقت له، حاوية أي الجملة، ضميرا أو رابطا معنى الذي سيقت له يعود على المبتدا، ولم يقل الناظم حاوية ضميرا، لم يقيده بالضمير ليشمل الروابط الأخرى، ليشمل الربط بغير الضمير. والروابط التي تربط بين المبتدأ والخبر هي غير الضمير، هناك روابط أخرى نذكر منها أهمها. الأول الضمير وهو الأصل في الروابط، ويربط به سواء كان مذكورا أو محذوفا. مثال المذكور: زيد ضربته. هو هذا الضمير الذي هو المفعول به يعود على زيد، وهو مذكور ومنصوب. والمحذوف نحو المحذوف يكون مرفوعا، مثاله: إن هذان لساحران، أي لهما، أي لهما ساحران. ويكون منصوبا نحو قول الله تعالى على قراءة من قرأ بالرفع: وكل وعد الله الحسنى، أي وعده الله الحسنى في قراءة. ويكون مجرورا نحو الثمن منوان بدرهم، أي منه، والشعير قنطاران بألفين. وكما جاء في الحديث الطويل في صحيح البخاري في قصة النسوة، قالت: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. زوجي المس مس أرنب، زوجي مبتدأ، والمس مبتدأ ثاني، ومس خبره، والرابط لا يوجد رابط على الظاهر، فلذلك يحتاج إلى تقدير. المس أي مس منه مس أرنب. وبعضهم قال إن أل عوض عن الضمير المحذوف، فإن الجنة هي المأوى، أصله مأواه، فعوض عن الضمير بأل. والريح ريح زرنب، أي ريحه ريح زرنب، والريح منه. الثاني من الروابط اسم الإشارة، نحو قول الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. والذين مبتدا، كذبوا صلة الموصول، استكبروا معطوف عليه، الخبر هو جملة أولئك، والرابط ليس هناك رابط إلا اسم الإشارة، فاسم الإشارة رابط لأنه يرجع بالمعنى أولئك بالإشارة. قال الله تعالى في قراءة ورش: ولباس التقوى، في قراءة غير ورش: ولباس التقوى بالرفع، أعني القراءة التي ورد بالرفع، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير. فالخبر ليس فيه ضمير، ولكن العائد هو اسم الإشارة ذلك خير. الرابط الثالث إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه، نحو: الحاقة ما الحاقة، حقة مبتدأ، ما الحاقة، ما مبتدأ الثاني، حق خبر، والجملة خبر المبتدأ الأول، والعائد هي الجملة نفسها. القارعة ما القارعة. رابعا إعادته بمعناه، نحو: زيد جاءني أبو عبد الله، فأبو عبد الله هو زيد. ونحو قول الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فهم هم الذين لا يضيع الله أجرهم، هم الذين يمسكون بالكتاب. خامسا إعادته بلفظ أعم منه نحو زيد نعم الرجل، ومنهم من قال إن الآيات من هذا وأقاموا الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. زيد نعم الرجل، فنعم الرجل يعود على زيد. ونحو قول الشاعر ألا ليت شعري هل إلى أم معمر سبيل، فأما الصبر عنها فلا صبرا. فأما الصبر عنها، الصبر مبتدا وخبره فلا صبرا، ولا رابط فيه إلا إعادته بلفظ أعم منه. سادسا أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه نحو قول الشاعر وإنسان عيني يحصر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق. خرج بعض المحققين هذا البيت على أنه من عطف جملة فيها ضمير مبتدأ وهي قوله يبدو بفاء السببية على الجملة المخبر بها الخالية منه وهي قوله يحصر الماء، فيكتفى بذلك لانتظام الجملتين من حيث العطف بالفاء في نظم جملة واحدة وهو الراجح. ومنهم من خرجه على أنه على حذف إن شرطية فارتفع الفعل الذي هو يحصر، أي إن يحصر الماء فلما حذفت إن ارتفع الفعل. ثم اعلم أن الجملة كما قلنا قسمان، القسم الأول أن تكون هي نفس المبتدأ في المعنى نحو حديثي العمل ثمرة العلم، كلمتي التقوى هي النجاة، موضوع هذه الكلمة الدين النصيحة. التالي أن لا تكون نفس المبتدأ في المعنى نحو المجتهد يفوز بغايته. هذه تحتاج إلى الرابط كما ذكرنا ومثلنا لتكون شديدة الاتصال بالمبتدأ، والأولى التي هي نفس المبتدأ في المعنى لا تحتاج إلى الرابط لأنها رابط هي بنفسها رابط تعد من الروابط. لذلك قال الناظم رحمه الله ويأتي جملة أي الخبر ومفردا يأتي حالة كونه تارة يأتي مفردا ويأتي جملة تقسمه إلى قسمين، ثم وصف الجملة بقوله حاوية معنى الذي سيقت له، لا بد أن تكون الجملة مشتملة على ما يعود على المبتدأ. ثم قال وإن تكون إياه معنان اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. وإن تكون الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى وقوله وإن تكون إياه أي نفس المعنى اكتفى المبتدأ بالجملة لا يحتاج إلى ضمير ولا إلى رابط، مثل له بقوله كنطق الله حسبي وكفى. ومثله قول الله تعالى دعواه فيها سبحانك اللهم، فسبحانك اللهم هو دعواهم فيها ودعواهم فيها هو سبحانك اللهم. ونحو قول الله تعالى قل هو الله أحد، هو الله أحد، فهو هو الله أحد، والله أحد هو هو. ونحو أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله في أصعب بيت في الألفية أو ما بعده قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. قسم الخبر المفرد كما قدمنا إلى قسمين، قسمه إلى قسمين، الأول خبر مشتق والثاني غير مشتق جامد. فالقسم الثاني الخبر المفرد والمراد به ما ليس بجملة ولا شبيه بجملة كما قدمنا، وإنما يكون كلمة واحدة مثل زيد منتصر، أو ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة كالخبر الذي جاء عددا نحو هم 13، فيكون مركبا مبنيا على الفتح، خبر مبني على الفتح نقول فيه 13 مبني على الفتح، مركبون مركب عددي مبني على الفتح في محل رفع خبر، ولا يفارق هذه الحالة. والمفرد نوعان، الأول الجامد وهو الذي لم يؤخذ من شيء لم تكن له مادة، تقول زيد أخوك وأنت زيد، والتالي مشتق وهو الذي اشتق من فعل، وهو ما أخذ من غيره من مصدر أو فعل ما دل على معنى وزاد، ما دل على معنى وزاد، تقول زيد أفضل من عمرو، وزيد أحق بالصحبة. والخبر الجامد الذي لم يؤخذ من غيره فارغ من الضمير، والمفرد الجامد فارغ، المفرد يعني الاسم الذي وقع خبرا مفردا يكون جامدا، إذا كان جامدا فهو فارغ من الضمير، لا نقول فيه رابط، ليس فيه رابط. إذا قلت زيد أخوك فأخوك ليس فيه رابط، فالخبر الجامد فارغ من الضمير إلا إذا تضمن معنى المشتق. هناك نوع من الخبر المفرد الجامد يؤول بالمشتق، هذا إذا أول بالمشتق فإنه يتحمل ضميرا، تقول زيد تميمي، تميمي هذا اللفظ هذه ليست مشتقة ولكنها تؤول إلى مشتق، تقول زيد تميمي أي منسوب إلى تميم فمنسوب فيه ضمير، تقول زيد أسد معناه يؤول إلى شجاع، زيد شجاع لأن هذا هو الذي تقصده، زيد أسد استعارة، وأبلغ التشبيه ما منه حذف، وجه وآلة يليه ما عرف، وجه وآلة يليه ما عرف، تقول قلب الظالم حجر ليس فيه ضمير ولكنه يؤول بما فيه ضمير، حجر أي قاس لا يلين، وإن كان مشتقا فإنه يتحمل الضمير بشرطين عند العلماء، الأول أن يكون جاريا مجرى الفعل أي أن يكون عاملا عمل الفعل، وهو أربعة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل، وأفعال التفضيل، تقول زيد قائم هذا اسم فاعل، عمرو مضروب هذا اسم مفعول فيه ضمير، المكان رحب صفة مشبهة فيها ضمير، بعض الشر أهون من بعض أفعل تفضيل فيه ضمير، فإن لم يجري مجرى الفعل لم يتحمل ضميرا، وذلك كاسم الآلة تقول هذا مفتاح وهذا منشار وهذا مقص، وما كان على صيغة الزمان والمكان نحو مجلس العلم روضة. الثاني أن لا يرفع اسما ظاهرا نحو أزيد غائب أخوه، أو ضميرا بارزا نحو أعمر ذاهب أنت إليه، فإن رفع ظاهرا أو بارزا لم يرفع ضميرا مستثيرا لوجود فاعله منطوقا به. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في أصعب بيت كما قلنا في الألفية، وأبرزانه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصل. لما ذكر أن الخبر المشتق يشتمل الضمير أو يتحمل ضميرا ذكر هنا حكم إبراز الضمير وإخفائه، هذا الضمير الذي يتحمله أو يحمله الصفة أو الخبر متى يبرز ومتى يستتر. والخبر بهذا الاعتبار نوعان، الأول خبر مشتق جرى على من هو له، أي أن الخبر صفة لمبتدئه، خبر وقع صفة لمبتدئه نحو الحق منصور، فمنصور خبر عن الحق وهو وصف له في المعنى، وهذا النوع يستتر فيه الضمير، فإن ظهر وبرز فهو توكيد للمستتر تقول فيه توكيد. الثاني خبر جرى على غير من هو له، أي أن الخبر صفة لغير مبتدئه. علماء البصرة يوجبون إبراز الضمير في هذا النوع مطلقا، أمن اللبس أو لم يؤمن. مثال أمن اللبس: هند زيد مكرمته هي، فهند مبتدأ أول وزيد مبتدأ ثاني ومكرمته خبر الثاني وهو وصف لهند لأنها هي المكرمات، هي مكرمة لزيد، فجر الخبر على غير من هو له. ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس: خالد علي مكرمه هو، مكرمه وصف يحتمل أن يكون للأول وأن يكون للثاني، فإن أريد أنه وصف لعلي في المثال خالد علي مكرمه هو، فإن أريد أنه وصف لعلي وأنه فاعل الإكرام فيكون الخبر جرى على من هو له، وإن أريد أنه وصف لخالد فيكون جرى على غير من هو له. فإن أريد الأول وجب استتار الضمير ليكون دليلا على هذا المعنى فتقول خالد علي مكرمه، وإن أريد الثاني وجب إبراز الضمير ليكون دليلا على جريان الخبر على غير من هو له فتقول خالد علي مكرمه هو، فهو عائد على خالد، والهاء في مكرمه عائدة على علي. اختار ابن مالك رحمه الله مذهب البصريين كاختياراته في هذه الألفية الأخرى، اختار مذهب البصريين أمن اللبس أو لم يؤمن، وذلك بقوله وأبرزانه مطلقا، أي سواء أمنت اللبس أو لم تأمن اللبس. والمعنى أبرز الضمير أمن اللبس أو لم يؤمن إذا وقع الخبر بعد مبتدأ ليس معنى ذلك الخبر حاصلا لذلك المبتدأ بل هو حاصل لغيره، فتنبه وتمعن. المعنى أبرز الضمير أمن اللبس أو لم يؤمن إذا وقع الخبر بعد مبتدأ ليس معنى هذا الخبر حاصلا لذلك المبتدأ بل هو حاصل لغيره. وانظر المكودي في تقدير هذا البيت، قد اختار ابن مالك المذهب الكوفيين في الكافية فقال، يقول في الكافية: وإن تالا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. في مذهب الكوفي شرط ذكاء لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن، هذان البيتان من الكافية. فإذا أمن اللبس فلا فائدة من إبرازه لأنه فقط إنما يكون للإطارة، وهذا مناف للأصول اللغوية العامة. قد ورد السماع بمذهبهم في قول الشاعر: قوم ذرى المجد بالوها وقد علمت بيكن هذاك عدنان وقحطان. فبانوها خبر ذرى وهو صفة لقوم، فجرى الخبر على غير من هو له ولم يبرز الضمير، وذلك لأمن اللبس، فإن الزراء مبنية لا بانية، فلا فائدة من قوله بانوها هم. وفي الحصة المقبلة بحول الله نتطرق إلى القسم الثالث، وهو الخبر شبه الجملة، حينما يقول الناظم وأخبر بظرف أو بحرف جر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.